يا بويا يا بويا شوفوا العدوان يا ميمتي يا ميمتي دوختني بالبخور هبلتني بالسحور واخا نشرب نص بحور يا غادي غير اللور اللور واخا نشرب نص بحور يا غادي غير اللور اللور يا شوفوا العدو دوختني بالبخور هبلتني بالسحور واخا نشرب نص بحور غادي غير اللور واخا نشرب نص بحور غادي غير اللور يا شوفوا العدو دوختني بالبخور هبلتني بالسحور واخا نشرب نص بحور يا شوفوا العدو دوختني بالبخور هبلتني بالسحور واخا نشرب نص بحور غادي غير اللور واخا نشرب نص بحور غادي غير اللور يا شوفوا العدو دوختني بالبخور هبلتني بالسحور واخا نشرب نص بحور واسحري لي بلسانك الا بغيتي نكون ديالك واسحري لي بلسانك الا بغيتي نكون ديالك وهذه من شعاده حد يا غشعوده وهذه من شعاده حد يا غشعوده واسحري لي بلسانك الا بغيتي نكون ديالك واسحري لي بلسانك الا بغيتي نكون ديالك وهذه من شعاده حد يا غشعوده وهذه من شعاده حد يا غشعوده البخور في دارك تعاقب جيرانك بما البخور في دارك حتى عاقو جيرانك وضيعتي المكان بالفسوخ وصلابات وضيعتي المكان بالفسوخ وصلابات جيرانك وضيعتي المكان بالفسوخ وصلابات وضيعتي المكان بالفسوخ وصلابات أشوف العدوات وخلني بالخور بلدني بالخور وخاشر الناس بحور غيري غير المرور وخاشر الناس بحور غيري غير يا اللي تكتب وتحرز الحب ماشي بالزز ربتي لي انت نفا بالفقية والشوافة ربتي لي انت نفا بالفقية والشوافة أشوف العدوات وخلني بالخور بلدني بالخور وخاشر الناس بحور غيري غير تكتب وتحرز الحب ماشي بالزز يا اللي تكتب وتحرز الحب ماشي بالزز ضربتي لي انت نفا بالفقية والشوافة ضربتي لي انت نفا بالفقية والشوافة اشوف العدوات وخلني بالخور بلدني بالخور وخاشر الناس بحور غيري غير وسحري لي بلسانك إلا بغيتي نكون ديالك وسحري لي بلسانك إلا